الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، أحبتي في الله، أسأل الله جل في علاه أن ينظر وجوهكم جميعا وأن يزكي نفوسكم وأن يشرح صدوركم وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. ثم أما بعد، أحبتي في الله، قال جل في علاه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وحي الله، وصلوا على حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. كذبت عبد الله، قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فلقد خلق الله عز وجل السماوات سبعا، لئن شاء ربي جل وعلا واصطفى منها السماء السابعه وجعلها قريبه من عرشه، وخلق الله عز وجل الاراضين سبعا، لئن شاء ربي جل وعلا واصطفى منها البلد الحرام، وخلق الله عز وجل الجنان، شاء ربي جل وعلا واصطفى منها جنة الفردوس، اسمع، وجعل سقفها عرش الرحمن، وخلق الله عز وجل الخلق جميعا فاصطفى من الخلق الأنبياء، ثم اصطفى من الأنبياء الرسل، ثم اصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات ربي عليهم أجمعين، ثم اصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين الكريمين إبراهيم ومحمدا، ثم اصطفى محمدا على سائر خلقه فرفع له ذكره وشرح له صدره ووضع عنه بصره، زكاه ربه جل وعلا في كل شيء، وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. كلمة الحمد لله. وخلق الله عز وجل الأمم كما جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل خلق 70 أمة، اصطفى منها هذه الأمة الميمونة المرحومة الله. هذه الخيرية يا عباد الله لها شروط ولها ضوابط. هذه الخيرية يا أمة الخيرية لها شروط ولها ضوابط. أول شرط من شرطها هي أن تأمر بالمعروف بمعروف. أن تأمر بالمعروف بمعروف وأن تنهى عن المنكر لا بمنكر. لا يجوز لك أن تنهى عن منكر بمنكر مثله، ولكن تنهى عن المنكر بمعروف. وبعد ذلك كله الإيمان بالله جل وعلا. لماذا؟ قال جل في علاه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ قال جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ حبيبي في الله، شتان شتان شتان بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر والعصيان، شتان شتان بين أهل الرحيم الرحمن وبين أهل الشيطان الرجيم. هناك فرق كبير. حبيبي في الله، الأحاديث كثيرة جدا في خيرية هذه الأمة، هذه الأمة التي أوجب الله عز وجل الشهادة لها. الشهادة منها لجميع الرسل والأمم السابقة. تدبر معي حبيبي الله، هذه الأمة التي كتب الله عز وجل الشهادة منها لجميع الرسل والأمم السابقة. نعم حبيبي في الله، وإن أعدت وأتكلم مع حضراتكم في الأحاديث الكثيرة في خيرية هذه الأمة حديث أحاديث كثيرة لا تنقطع، ولكن أكتفي بهذا الحديث الجميل الذي ورد في الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأمم. متى؟ في ليلة الإسراء والمعراج عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم الرسل وهم في طريقهم إلى الجنة. وحي الله، وصلوا على حبيبه صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى هذا الحديث العجب المجاب الذي والله لا إله إلا هو يكاد يخلع القلوب من الصدور. يقول النبي: عرضت علي الأمم. صلى عليه صلى الله عليه وسلم. اسمع: فرأيت النبي يدخل الجنة وليس معه إلا الرهط من الناس. الرهط هو الجماعة القليلة جدا من الناس. نبي كريم يرسله الله جل وعلا على رأس أمة بأجملها. قد تكون تعداد هذه الأمة مليار أو أكثر أو مليارات أو ملايين البشر، ولكن ما آمن بهذا الرسول إلا القليل، ولم يؤمن بهذا النبي إلا الرهط من الناس. وما دخل مع هذا النبي الجنة إلا القليل من الناس. وليس معه إلا الرجل أو الرجلان. وحي الله بدور حضور هذا الحديث هذه الكلمات: نبي يدخل الجنة وليس معه إلا رجل أو رجلان. ثم رأيت النبي يدخل الجنة وليس معه أحد. وحي الواحد الأحد الفرد الصمد، نبي كريم بعثه الله جل وعلا إلى أمة بأكملها، وما آمن مع هذا النبي واحد. يا الله يا الله. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فبينما أنا كذلك عرض عليه سوادا عظيما، يعني ناس كثيرون، فاستبشرت خيرا وظننت أن هذه أمتي، فنودي عليه يا محمد، فنودي عليه يا محمد، هذا موسى وقومه. ثم يقول: عرض علي سوادا هو أكثر من الأول بكثير، فنودي عليه يا محمد، هذه أمتك، هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الله أكبر. متخيل حضرتك؟ أسأل الله جل وعلا في هذا اليوم الكريم المبارك أن نكون منهم. هذه أمته، هذا الجمع الكبير، ثواب عظيم من الناس أمته، وليس هذا فحسب، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الله أكبر. ومما زادني فخرا وجيها وجدت بأخلصي أتأخريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. اسمع حبيبي في الله، وخلق الله عز وجل الأيام والشهور والأزمان، شاء ربي جل وعلا ولا راد لمشيئته سبحانه، أن اصطفى واختار منها شهر رمضان فأنزل فيه القرآن. قال الرحيم الرحمن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر عظيم، وشاء ربي جل وعلا بعدها واصطفى من هذا الشهر ليلة، حبيبي في الله، ليلة هي خير من 1000 شهر. وحي الله، ليلة من حرم خيرها فقد حرم، ليلة قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا الله يا الله. في هذه العشر الأواخر مضى منك من الأعمار ما مضى وفعلت ما فعلت، وهذه ليلة اصطفاها ربنا جل وعلا من بين السنين كله ومن بين الشهر كله ومن بين العام، وجعلها لك حبيبي في الله ليلة خير من ألف شهر. مستعد أن تقيم هذه الليلة بقراءة القرآن الكريم؟ صعبة يا جماعة، صعبة أن تقيم هذه الليلة بالصلاة والقيام وقراءة القرآن، صعبة أن تتصدق، أن تسارع في الخيرات. خلاص انتهى الشهر وسوف تنتهي هذه الأيام، ولكن السؤال ماذا فعلت في هذه الأيام المباركات التي اصطفاها رب الأرض والسماوات؟ ليلة هي خير من ألف شهر. يا من تجيدون الحسابات، يا من تتكلمون بالأركان بالأرقام، يا من ها هي الليلة بين أيدينا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل قيامها ومن المحافظين عليها. وهذه الليلة أحبتي في الله قد سترها الله عز وجل عنا حتى لا تنقطع الأعمال الصالحات، فالمسلم الصادق الحق دائما وأبدا في الطاعات، دائما وأبدا في صلة إلى الله جل وعلا. فتحرى هذه الليلة، ربما تكون التي خلت أو ليلة الثالث والعشرين أو الخامس أو السابع أو التاسع والعشرين. جد في هذه الأيام وتعالى على نفسك، عام مضى منك أديت فيه ما أديت وصنعت فيه ما صنعت. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. يا نادما على الذنوب أين أثر ندمك؟ أين بكاؤك على ذلة خدمك؟ يا أثير الذنوب والمعاصي أما تخشى ربك؟ حبيبي بالله لا بد من العودة إلى الله جل وعلا، لا بد من الرجوع إلى الله جل وعلا. إن لم نعد في هذه الأيام فمتى؟ فمتى؟ يا من تأكل الحرام، يا أيها المرتشي، يا من أكلت أموال الناس بالباطل، يا من عق أباه، يا من سب أمه، يا من قطعت الأرحام، يا من ضربت الزوجات، ويا من هجرت زوجك. إن لم نعد إلى الله في هذه الأيام فمتى؟ فمتى نعود؟ إن لم نحب بعضنا بعضا ونتوب إلى الله جل وعلا ونندم على ما فعلنا فمتى؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا وأن يعتق رقابنا ورقاب أهلنا. النيران إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. بارك لنا يا ربنا فيما أعطيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم كفر عنا سيئاتنا. اللهم تول أمرنا. اللهم أصلح لنا أحوالنا. اللهم أصلح لنا أولادنا. اللهم أصلح لنا أولادنا وأصلح لنا زوجاتنا وأصلح لنا نياتنا وأصلح لنا بلدنا وأصلح لنا صحتنا. اللهم أصلح لنا الأمور كلها إنك على كل شيء قدير. اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين في فلسطين. اللهم كن معهم يا رب العالمين. اللهم كن معهم يا قوي يا متين يا رب العالمين يا منقذ الغرق ويا منجي الهلك ويا سامع كل نجوى يا عظيم الإحسان ويا دائم المعروف. إخواننا يموتون يا رب العالمين وأنت أعلم بهم يا أرحم الراحمين. تسمعهم وتراهم يا أكرم الأكرمين. فيسر لهم الصعاب. اللهم يسر لهم الصعاب. اللهم هيئ لهم الأسباب. اللهم أطعمهم من جوع. اللهم أطعمهم من جوع. اللهم أمنهم من الخوف. اللهم أمنهم من الخوف يا ربنا. عليك باليهود المعتدين نقض العهود والمواثيق معك يا رب أولا ومع رسلك يا رب بعد ذلك. ونقض العهود والمواثيق مع المؤمنين. عليك بهم يا رب العالمين. عليك بهم يا رب العالمين. دمر الأرض من تحت أقدامهم. اللهم دمر الأرض من تحت أقدامهم. اللهم شدد شملهم. اللهم فرد جمعهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. يا ربنا احفظ بلدنا مصر واجعلها بلدا امنا امانا واجعلها بلدا امنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء وارفع عنا الوباء وارفع عنا البلاء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. احبتي في الله لا ننسى دائما وابدا اخواننا في فلسطين. اخواننا في فلسطين القائمين على اهل هذا البلد الكريم والمتواجدين معنا في هذا المسجد الطيب المبارك. يجمعون لهم الاموال ويرسلونها. نسال الله جل وعلا ان يوفقهم جميعا لما يحبه ويرضاه. انه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. احبتي في الله هذا وما كان من توفيق